كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، ويسن النكاح. النكاح حكم النكاح، العلماء اختلفوا في هل النكاح واجب ولا مستحب. في منهم قال واجب مطلق، يجب على كل الناس تتجوز، ومنهم قال يستحب مش واجب لو انت ومزاجك. ولكن المذهب فرق، قال يسن في حالات، ويجب في حالات، ويباح في حالات، ويحرم في حالات. يسن امتى؟ لذي شهوة لا يخاف الزنا. ويجب امتى؟ لذي شهوة يخاف الزنا. ويباح امتى؟ لمن لا شهوة له. يبقى احنا عندنا صفتين هي اللي بتحكم في الايه، في الحكم، في الحكم الشهوه وخوف الزنا. يرحمكم الله، فان كان عنده شهوه ولا يخاف الزنا يسن، كان عنده شهوه ويخاف الزنا يجب، لان الوجوب هنا دخل عليه لقطع الحرام، صح؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويباح امتى؟ اللي ما عندوش شهوه. ويحرم امتى؟ في حالة دخول حرم لغيره مش لسبب فيه. لو واحد قاعد في دار الحرب، فهنا الحرمة جت من ايه؟ ان اولاده هيبقوا عبيد للكفار، وزوجته ربما تؤسر، ففي خطر. طيب نقرأ بقى الكلام. يسن لذي شهوة، ما وردش لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. في ناس بتفهم الحديث ده غلط، خير هذه الأمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء، مش كل ما زود النساء يبقى خير. ماشي، مين خير هذه الأمة؟ ها هو أكثرها نساء، معناها فإن النبي أكثرها نساء. في واحد فاهم خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء، يعني اللي بيجوز أربعة أفضل من بيجوز ثلاثة. لا فهم ده خطأ، نمشيها يعني زي ما تتفهم. ويجب على من يخافه، أي يخاف الزنا، بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء. قال في الشرح لأنه طريق إعفاف نفسه وصون على الحرام، ويباح لمن لا شهوة له كعنين وكبير. العنين مشلول الذكر، شل لا يأتي النساء، فهو في حقه مباح. والكبير في السن، رجل شيخ كبير يعني، لعدم منع شرع منه مباح. يباح انه يتجوز، اما لا نقول له ما تتجوز ماشي، هو هيضحك على الناس. رجل كبير في السن ويحتاج من يساعده مش مباح. ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرم وغيره، قال من أجل الولد ألا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة ويعزل عنها، يتجوز مسلمة وما يخلفش منها، ولا يتزوج منهم، لأنه لو اتجوز منهم خلفته تبقى إيه ليهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبو هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في كتاب لمحمد، دكتور محمد البدري، محمد بدري، اسمه حتى يبقى الحب، بيناقش بعض الأسرار النفسية للمرأة وكذلك الرجل، ففيها مساعدة أن يبقى في ود بين الطرفين. الولود، لحديث أنس مرفوعا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. البكر، لحديث جابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الحسيبة، حسيبة يعني إيه؟ لها حسب، حسب قوي يعني. ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. أجنبية، أجنبية يعني مش من عيلتك، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. الجميلة لأنه أسكن لنفسه، جمال يعني جميلة مقبولة ليست قبيحة، دي معنى جميلة. إنما شديدة الجمال، ما قالش شديدة الجمال، هي الجميلة بس. وهنا الترتيب مقصود، هو رتب ذات الدين في الأول عشان الأولويات. وأغض للبصر وأكمل للمودة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي نساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في حديث أبي هريرة: والعينان زناهما النظر. وعن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك. قال في الفروع: وليحذر العاقل من إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق. غير ما هو عليه يعني فيه زينة، ماشي، تزين، وربما وقع من ذلك العشق، يعشق امرأة يعني، فيهلك البدن والدين. فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود: إن أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. إيه بقى اللي ورد الشرع بجوازه؟ والنظر ثمانية أقسام، ده اللي يجوز النظر فيه. أو الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا، مجبوب يعني مقطوع الذكر. وقال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل لما تقدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، كلها عورة، فلا يجوز الرجل أن ينظر منها من شيء فيها شعرها المتصل، لأن لو شعر منفصل، لا مش بروكة لبساها، واحدة قطعت شعرها تطويفة تنظر لي، مش بتصل، مالوش حكم الشعر. وقيل: إلا الوجه والكفين، يعني يجوز النظر إلا الوجه والكفين. وهذا مذهب الشافعي بقوله: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الوجه والكفين. بالنسبة لعورة المرأة، الأئمة الأربعة على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها في زمن الفتنة، جميل، واختلفوا في غير زمن الفتنة. فبعض العلماء نزل هذه المسألة في هذا الزمن وقال: نحن في زمن فتنة، فسق منتشر، تمثيلات ومسلسلات، أشياء، بنات متبرجات، فقال: نحن في زمن فتنة، فوجب عليها ستر جميعنا. ونقل الإمام ابن حجر وابن عبدين في كتاب فتح الباري وحاشية ابن عبدين أن المسلمون أجمعوا على أن المرأة لا تخرج إلا منتقبة. زمن إجماع، ده إجماع عملي. يعني إيه؟ يعني الخلاف، ما فيش واحدة ماشية في الشارع، زي أضرب لك مثال كده، الرجل لما يبقى لابس شرط بس فوق عريان، دي عورة مش عورة؟ محدش من العلماء قال إنها عورة، بس إجماع المسلمين في جميع أنحاء الأرض، مسلمين وغير مسلمين، إن محدش بيمشي كده، صح؟ إلا في المصيف. إنما أنت شفت عمرك حد جي لابس البنطلون على اللحم كده، ولابس الكرافات على اللحم، وطلع على الشغل بتاعه، واللي يكلمه يقول له: ما بص، إجماع العلماء إن دي مش عورة. حد ينفع يقول كده؟ ما ينفعش، ما حصلش. فهم بيقولوا كده، بيقولوا ما حصلش قبل كده ان واحده ماشيه في الشارع من غير نقاب. اجماع العمل، ان عمل المسلمين على انها تلبس نقاب بغض النظر عن الخلاف. لغايه سنه كام؟ لغايه سنه 48، وما زال المعركة على النقاب. بعض العلماء قال يا ريت المعركة على النقاب والخمار، المعركة على النقاب والتبرج، يعني المرأة اللي لابسة بنطلون دي بإجماع المسلمين متبرجة، ملعونة بإجماع المسلمين متبرجة، دخلت في اللعب. اللي لابسة باضي دي دخلت في اللعب بإجماع. دي احنا ما بنتكلمش فيه، احنا بنتكلم عن واحدة لابسة خمار واحدة لابسة نقاب، ده هل الخلاف يدخل فيه ولا لا؟ هو ده بيقول لك دي يجوز، ولا نتكلم في حاجة تانية خالص، قضية تانية خالص، عشان خاطر دعاة التبرج يجي يكلمك في النقاب. البنطلونات بتضيق كل يوم، بتضيق ما تعرفش بعد كده هتروح فين، تضيق وتقصر لغاية ما تتلاشى خالص. لا، المفروض تدخل، في تدخل، اللبس مش حرية عامة، صح؟ زي ما انا قلت لك، الراجل دخل راح الشغل كده ده هيتسجن. طيب انا هقول لك على حاجة اكتر من كده بقى، واحد لبس شورت الصغير ده اللي راح الشغل كده لوحده كده، واللي يكلمه اصلا بص الفخذ فيه خلاف، عشان خاطر ما تتكلمش معاه كتير، الفخذ فيه خلاف بين المسلمين، وانا برجح مساله الايه العوره هو يفرجين بس. حد عاقل بيعمل كده؟ نفس الصوره كده كان في زمن ابن عبدين، المراه ما ينفعش تطلع من غير نقاب، ما ينفعش المراه تمشي في الشارع كده من غير نقاب، واللي يكلمها يقول لها اصل فيها خلاف، ما كانش عندهم الكلام. بس احنا اللي القضيه ما هيش مش مفهومه عندنا كويس. حاليا الوقت الائمه الاربعه اجماع المسلمين على تحريم، نقل اجماع كذا واحد على تحريم كشف الوجه للمراه في زمن الفتنه، مفيش افتى من كده. طيب ده اول نوع من النظر، الرجل ينظر الى المراه لا ينظر الى منها الى شيء، خلاص. طيب هنا بيقول الا ما ظهر منها، الدليل ده يستقيم الاستدلال به؟ الا ما ظهر منها. ابن مسعود قال لو أراد الله الوجه والكفين لقال إلا ما أظهرنا منها، صح؟ في اللغة ما ينفعش الاستدلال بيه أصلا، صح؟ في فرق بين إلا ما ظهر وإلا ما أظهرنا، هي الأظهر الوجه والكفين، في فرق بين طهرت وتطهرت، طهرت يعني قطع الحيل، تطهرت يعني اغتسلت فعل منها، ظهر ظهر غصب عنها كما قال ابن مسعود إنما هذا ما يظهر الريح، إلا ما ظهر منها غصب عنها ما يظهر الريح. أما لو أراد الله الوجه والكفين لقال إلا ما أظهرنا، لأن الوجه والكفين إظهار مش ظهور، إظهار هي التي تخلع النقاب. النوع الثاني من النظر نظره لمن لا تشبه كعجوز وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة، امرأة عجوز لا تشتهى أو قبيحة لا تشتهى يجوز النظر إلى وجهها. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، قواعد التي قعدت عن الحيض ما عادش بيجيها الدور، وكانت امرأة لا تشتهى فيجوز النظر إليها ويجوز لها كشف وجهها. بعض العلماء بيستدل على وجوب النقاب بالآية، ليه؟ لأن لما الآية تستثني القواعد معنى كده ان غير القواعد ما تستثناش. هو ايه القواعد من النساء؟ يعملوا ايه القواعد؟ يباح للقواعد من النساء ان تكشف وجهها، فمفهومه ان غير القواعد ما ينفعش تكشف وشها. زي لا الحديث الثاني لا تنتقب المراه وهي محرمه، ده دليل على وجوب النقاب، ليه؟ لان غير المحرمه تنتقب، ما هو الاستثناء كده، استثناء من ايه؟ من الملابس، ايوه وضع الثياب. سبحانك اللهم وبحمدك.